عبانا أفضالا شتى ورعانا. كم أنعم ربي وحبانا أفضالا شتى ورعانا. نعمته لا تحصى أبدا لو سطر فيها أعواما. انظر من حولك وتفكر في نعم المولى وتدمر، هل تحفظ نعمته حقا لتكون بريئا في المحشر؟ انظر انظر فالنعمة تبقى بشكري، فاشكر لإلهك إنعاما. النعمة تبقى بشكري، فاشكر لإلهك إنعاما. أبعد أولادك عن سراف عن صنعك يرضاه مولانا. عاقب ربك من قوم من بعد الإكرام وأفقر، فبقية أكلك إن تحفظ تطعم مسكينا أو أكثر. أشعرت أخي بإنسان محروم يشكو يتلوع؟ زوجته أضحت في حزن، فعذاب العيش لها أوجاع. والطفلة قد نادت بابا، ودموع العين بها تلمع. سألته حوائج مكلفة، لا مال لديه فما يصنع. ولا لفقير في جيبك ولغيرك حق، فلتسمع فاهلك في بالك ولتفرح. مسكينا نام ولم يشبع.